بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة العاشرة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتي على ذكر شخصية جليلة عجيبة في أفعالها وأعمالها وآثارها ونتائج تلك الأعمال، وهو حاكم. ما أستطيع أن أقول إنه أمير المؤمنين، ولا أستطيع أن أقول إنه ملك، وإنما حاكم من الحكام الأندلس، لكنه كان أعظم حاكم ظهر في الأندلس على الإطلاق. وهي شخصية جليلة سأتي على ذكرها في حلقتين، ما يمكن أن يسمح الوقت بذكرها. نذكر مثل هذه الشخصية العظيمة الجليلة في حلقة ربع ساعة أو أقل من ربع ساعة، ما يمكن. وهو الحاجب المنصور محمد ابن عبد الله ابن أبي عامر المعافري القحطاني، رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه وأعلى درجته في الجنان. هو يعود إلى أصول يمنية، وجده الأكبر دخل الأندلس مع طارق بن زياد رحمه الله تعالى. لما دخل طارق، دخل معه عبد الملك المعافري اليمني رحمه الله. أما محمد بن عبد الله بن أبي عامر فقد ولد سنة 327 للهجرة، يعني قبل 1100 سنة تقريبا من الآن. ولد رحمه الله تعالى في وقت كانت الدولة في الأندلس دولة قوية، هي الدولة الأموية، والأمر مستتب ومستقر نوعا ما، والحكام ما زالوا أقوياء الذين كانوا يتسمون آنذاك بأمير المؤمنين وبالخليفة. ونشأ نشأة علم وأدب، فنزح وولد في جزيرة الخضراء في جنوب إسبانيا اليوم، نزح إلى قرطبة ودرس على مشايخها وعلمائها. فدرس على أبي علي القالي، ذلك العالم المشهور اللغوي، درس عليه علوم اللغة ودرس الفقه ودرس الحديث ودرس الأدب، فكان فقيها عالما لا بأس بعلمه، علمه متوسط، لكنه إذا قيس بمقاييس اليوم فهو عالم كبير، لكن نقول علم صاحب علم متوسط. وهو رجل أديب وأيضا شاعر، وشعر شعره رائق وجميل. كان من أهم ما يميز هذا الشاب في بداية حياته الهمة العالية، كان صاحب همة وتطلع لا مثيل له. فمنذ حداثة سنه كان يحدث نفسه بأنه سيحكم الأندلس في يوم ما، وهذا عجيب. وشهد على ذلك زملاؤه الذين كانوا معه، حتى أنهم كان مرة في جلسة لطيفة في سمر مع أصدقائه، فقال لهم إني سأحكم الأندلس في يوم من الأيام، فتمنوا علي، فصاروا يضحكون منه ويستهزئون به، فقالوا من أنت حتى تحكم الأندلس وكذا. قال لكن تمنوا ما شئتم. فتمنى أحدهم ولاية مدينته التي كانوا فيها، وتمنى الآخر أن يكون قائد شرطة مدينته، وتمنى الثالث أن يكون قاضيا، أما الرابع فقد أخذ بلحيته وعبث بها بقوة وقال من أنت حتى تتولى علينا أو أن تحكم الأندلس. ومرت الأيام وأظهره الله تعالى في الأندلس وحكم الأندلس كلها هذا الرجل العجيب الفريد، وأعطى لكل واحد أمنيته، وعاقب هذا الرابع الذي استهزأ به وأخذ بلحيته وقال له من أنت حتى تحكم الأندلس، واستهزأ به أيما استهزأ. خطوات التي أوصلته إلى هذا المنصب الضخم، هناك خطوات أدت به، كان يقال إنه كل يوم كان في ترقي، كل يوم كان في ترقي. أول ما صنع، ورجل أديب شاعر ناثر، أول ما صنع أنه افتتح دكانا بجوار قصر المستنصر بالله. هذا كان آخر الخلفاء الأقوياء في الأندلس، أو آخر أمراء المؤمنين الأقوياء في الأندلس، وهو أبو هشام المؤيد بالله بعد ذلك، الذي عزل والذي عزله بعد ذلك ابن أبي عامر، في قصة سأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى. افتتح دكانا بجوار القصر، يكتب ما نسميه اليوم بالعرائض والوثائق وكذا، وكان خدم القصر وموالي القصر ينزلون إليه، يكتب لهم بعض العرائض، يكتب بعض الأشياء، كان يكتب بعض الأمور لصبح أم المؤيد هشام التي كانت زوجة للمستنصر. وكانوا دائما يذكرون براعة الرجل وحسن أدائه في الكتابة، يذكرون لأم المؤيد، فتنقل ذلك لزوجها، تقول عندنا رجل بساحة قصرنا له دكان، يفعل كذا، يكتب كذا، يعمل كذا. فبدأ المستنصر يفكر في هذا الرجل وفي اتخاذه، أي في استعماله، فقربه إليه فعلا وبدأ يعطيه بعض المناصب اليسيرة، وترقى في هذه المناصب، ترقى يوم بعد يوم، يطول ذكر هذه المناصب لأن سلم متدرج طويل كثير التشابك، ويصعب عليه ذكر كل هذا لأن لا يستفيد المشاهد شيئا من هذا. فترقى إلى أن عهد إليه بأن يكفل هشاما المؤيد بالله، وكان عمره 7 سنوات آنذاك، أن يقوم على أمره، ماذا يريد، ماذا يشتهي، ماذا يحب. وطبعا إذا كفل هشاما فإنه يكون قريبا من أمه التي هي زوج المستنصر. فهنا بدأ يترقى الترقية العظيمة في تلك الأثناء في قرطبة، طبعا الكلام كله في قرطبة التي كانت عاصمة للأمويين في الأندلس آنذاك. فترقى الرجل إلى أن أصبح بمثابة الحاكم لشرطة المدينة أو الرئيس شرطة المدينة في قرطبة، فأقر الأمن وأظهر الحزم وقطع دابر الصقالبة الذين كانوا الصقالبة يعني من جنس أوروبي، كانوا يستعملون موالي لكنهم كثروا فعظمت قوتهم، مثل ما حصل مع الأتراك في دولة المعتصم بالله وما بعده، فعظموا حتى ولو هم الحكم. هنا طبعا الرجل اتخذ حيطة الحيطة والحذر، وكان حذرا في طبعه، فاستطاع يقضي عليهم وأن يستتب الأمن له في قرطبة. في تلك الأثناء توفي المستنصر وترك هشاما طفلا صغيرا، فجعل المنصور بن أبي عامر جعل مثل الوصي على هشام مع مجموعة أخرى. كان هنالك 3 رجال في قرطبة إليهم الأمر، جعفر المصحفي وغالب الناصري والمنصور الحاجب المنصور بن أبي عامر، ما كان حاجبا آنذاك، كان مثابة رئيس شرطة المدينة. أما جعفر المصحفي فقد كان الحاجب، والحاجب يعني بتعبير ذلك الزمان مثل رئيس الوزراء اليوم، يعني إليه مقاليد الأمور بعد الخليفة، والخليفة طبعا كان يعني مشغولا إن صح التعبير، وكان خليفة جيدا، مشغولا باستراتيجيات الأمور، بتدبير للدولة، بتفقد الخطر النصراني الصليبي إلى آخر هذه الأمور، فما كان متفرغا لشؤون الدولة، فالحاجب هو الذي كان متفرغا. وغالب الناصري كان يسمى المقدم على الثغور أو أمير الثغور، هؤلاء 3 إليهم المرجع. أما جعفر المصحفي فأظهر ترددا وضعفا وعجزا حيال الهجمات النصرانية، حتى أن النصارى الصليبيين وصلوا إلى قريب من أبواب قرطبة، يعيثون في الأرض فساد، وما وجدوا المسلمون لجعفر ذلك الحزم وتلك القوة لرد النصارى. أيضا حوصر المسلمون في بلدة من البلاد واستغاثوا، فقال لهم اقطعوا النهر عنهم وسيرحلون وسيفكون الحصار. فاستاء المسلمون لأن ما وجدوا عنده غير هذا الجواب، بينما اعتادوا أن المستنصر كان يذهب بنفسه وإلى الثغور ويتفقد الجيوش ويتفقد الثغور ويغزو بنفسه، فاستاءوا أيضا مزيد استياء من هذا. فاستطاع ابن أبي عامر الذي كان قائد الشرطة أن يتحالف مع غالب الناصري قائد الثغور. كيف؟ تزوج ابنته أسماء، وكان أكبر عرس في الأندلس آنذاك وتحدث به الناس طويلا، وكانت الغاية من ذلك الزواج هو التعاون على إسقاط جعفر المصحفي لعجزه وضعفه. فعلا استطاع هو وغالب أن يقللا من قوة جعفر المصحفي إلى أن استطاع المنصور أن يجرده تقريبا من جميع صلاحياته. فكان يسير في شوارع قرطبة وحيدا بعد أن يسير، كان يسير بكوكبة كثيفة من الفرسان وما عاد أحد يلتفت إليه. هنا لما ضعف إلى هذا الحد أخذه المنصور ورمى به في السجن إلى أن مات. ولعلكم تستغربون هذه القسوة من المنصور، لكن اسمعوا، هو جعفر مصحفي كان يقول: قد توقعت هذه النتيجة منذ 40 سنة. كيف؟ قال: كنت قد حكمت على أحد الناس ظلما بالسجن، فدعا في سجنه بأن يأخذ الله حقه من كل من ظلمه وأن يهلكه في السجن، وقال: توقعت نتائج دعوتي هذه من 40 سنة وتحققت الآن، وفعلا مات الرجل هذا في السجن، سبحان الله العظيم. بقي غالب الناصري، استطاع المنصور بن أبي عامر أيضا يتخلص منه، وصفت قرطبة له. لمن؟ للمنصور رحمه الله. وقرطبة مثابة العاصمة لكل الأندلس. واستطاع المنصور بشدته وحزمه وقوته، وكان يشبه بالمنصور أبي جعفر في بغداد في زمانه يعني، استطاع فعلا أن يسيطر على مقاييد الأمور وأن يخضع الأندلس كلها تحت سيطرته، فصار الحاكم الحقيقي للأندلس. هذا ولم يتغير لقبه: الحاجب المنصور أبو عامر ابن أبي عامر القحطاني. ما تغير لقبه رحمه الله تعالى إلى أن مات. وكان ولده أيضا عبد الملك يسمى بالحاجب أيضا، هذا ابنه أيضا نفس ما تسمى لا بأمير المؤمنين ولا بخليفة ولا بملك، ولا إنما الحاجب هكذا. وحجر على الهشام المؤيد بالله، حجر عليه في غرفة من غرف القصر إلى أن مات. مات شابا، وما استطاعت أمه أن تصنع شيئا مع قوة ابن أبي عامر ومحبة الجند الجارفة له، لأنه كان كريما جوادا، يعطي الجنود إذا ذهب إلى غزوة، يعطي الجنود وبقوة ويغدق عليهم من عطاياه. وبدأ يدبر أمر الدولة. اسمعوا أيها الإخوة، سآتي على هذا في الحلقة القادمة، اسمعوا فقط من الأمر المهم. غزا في 27 سنة 54 غزوة الصليبيين غزاهم، لم ينهزم في واحدة منها قط، الله أكبر، ولا في غزوة واحدة ما هزم رحمه الله، بل بقي على عهده في 54 غزوة ما نكست له راية، ووصل بجيوش الإسلام إلى مناطق ووطئها لم يطأها حاكم في الأندلس من قبل، ولا طارق بن زياد ولا موسى بن نصير ولا عبد الرحمن الداخل. وسآتي لكم إن شاء الله تعالى على تفصيلات في الحلقة القادمة، تفصيلات ممتعة ينشرح بها الصدر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.